الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: ومن بكفر أو صبا قد حملا أو فسقه ثم روى إذ كملا يقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبطوا ورده الجواب وما رووا عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزل وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر وكتبه وضبطه حيث استعد وأن يقدم قبله الفقه أسد. يقول رحمه الله تعالى: ومن بكفر أو صبا، أي في حال كفره قبل أن يسلم، وكذلك أيضا في حال صباه قد حمل الحديث، أو فسقه أو في حال فسقه قبل أن يتوب، ثم روى إذ كمل، ثم روى الحديث إذ كمل وقت كماله، وهو أن يكون تائبا مسلما بالغا في ذلك الوقت، حدث الحديث. قال: يقبله الجمهور، جمهور أهل العلم يقبل ذلك الرجل، والمشتهر، المشتهر عندهم لا سن للحمل، لحمل الحديث سن معين ما فيه 5 6 7 يعني، بل المعتبر أن تمييزه أن يكون مميزا، وهو أن يفهم الخطاب، يعني أن يفهم الخطاب الذي يخاطب به، والضبطوا بذلك ورده الجواب، أن يفهم الخطاب والجواب، هذا هو المعتبر. وما رواه عن أحمد بن حنبل، الذي رواه عن أحمد بن حنبل بسن معين فحده الجل بها ثم استقر. ونجل هارون، ونجل هارون كذلك أيضا، يعني على ذا نزل، نزله على التمييز معناه. وغالبا يحصل إن خمس غبر، إن مضت 5 سنين هذا يحصل ذلك التمييز، فحده الجل بها، الجل العلماء حدث سن التمييز على 5 سنين، ثم استقر ذلك على ما ضبطه. وكتبه، كتابته الحديث، وضبطه للحديث حيث استعد، في حين استعجاله إذا كان مستعدا له يعني يفعل ذلك. وإن يقدم قبله الفقه أسد، وإن يقدم الفقه قبل الحديث أسد أي أصوب. لماذا؟ لأن ذلك سبيل إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام الفقهية من الحديث. ومن موصولة أو شرطية مبتدأ بكفر متعلق بحملة، والباء بمعنى في أو بمعنى مع، أي في حالة كفره أو مع كفره، أو صبا بكسر ففتح مقصورة الصغر، أي في حالة صغره، قد حمل بالبناء للفاعل والألف للإطلاق، أي نقل الحديث، أو حمل في حال فسقه ثم روى ما حمله إذ كمل، أي وقت كماله بالإسلام والبلوغ والتوبة، وميم كمل مثلثة، والألف إطلاقية، وجملة قوله يقبله الجمهور خبر من أو جوابه، أي يقبل روايته أكثر أهل الحديث. والجمهور بالضم الخلق العظيم، جمعه جماهير، سموا به لكثرتهم، وأصله الرملة المشرفة على ما حولها، سميت به لعلوها وكثرتها. وحاصل المعنى أن من تحمل الحديث في حال كفره أو صغره أو فسقه ثم أداه بعد كمال الأهلية قبله الجمهور. أما الكافر فقبول روايته اتفاق كما قاله السخاوي خلافا لما أفاده في النظم من أنه قول الجمهور، لأن كمال الأهلية لا يشترط حين التحمل عندهم. واحتجوا بأن جبير بن مطعم رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم، فسمعه حينئذ يقرأ في المغرب بالطور. قال جبير رضي الله عنه: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وفي لفظ: فأخذني من قراءته الكرب، وفي آخر: فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن، وكان ذلك سببا لإسلامه. ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه وحملت عنه. وأما الفاسق فإنه إذا تحمل في حال فسقه ثم زال فسقه وأدى فإنه يقبل عندهم من باب أولى. وأما الصبي فإن الجمهور على قبوله إذا أدى بعد البلوغ، وشد قوم فلم يقبلوه لأن الصبا مظنة عدم الضبط. ورد بالإجماع على قبول حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مما تحملوه في الصغر كالسبطين الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وابن الزبير وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. وكذلك كان أهل العلم من المحدثين سلفا وخلفا يحضرون الصبيان مجالس العلم ثم يقبلون رواياتهم بعد البلوغ. ولما اختلف في وقت طلب الحديث للصبي ذكره بقوله: والمشتهر من أقوال العلماء الذي صوبه المحققون مبتدأ خبره جملة قوله: لا سن للحمل، أي عدم اعتبار سن معين في تحمل الحديث. والرابط كون الخبر في المعنى نفس المبتدأ، بل المعتبر في ذلك مبتدأ خبره قوله تمييزه، أي كون الصبي مميزا وإن كان دون 50 وإلا لم يصح، وإن كان ابن 50. ثم فسر التمييز فقال: أن مصدرية يفهم الصبي الخطاب بألف الإطلاق، أي مخاطبة الناس له، وأن وصلتها في تأويل المصدر بدل من تمييز أو خبر لمحدوه، أي هو فهمه الخطاب. وقوله: قد ضبطوا جملة معترضة بين المتعاطفين، أي ضبط العلماء وقت التحمل بفهم الخطاب ورده الجواب. وقوله: ورده الجواب عطف على أن وصلتها، والألف إطلاقية، أي رده جوابا لمن خاطبه. وحاصل معنى البيت أن المشهور من أقوال العلماء الذي صححه المحققون كابن الصلاح والنووي وغيرهما في وقت التحمل هو اعتبار التمييز، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب كان صحيح السماع وإلا فلا. ومقابله قول من قال حده 20 سنة، وهو الذي عليه أهل الكوفة، قالوا: لأنها مجتمع العقل. وقال أبو بكر الخطيب: قال من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبا منه إلا من جاوز حد البلوغ، وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم. وقول من قال إنه 10 سنين، وهو العادة لأهل البصرة. وقول من قال إنه 30 سنة وعليه أهل الشام، ومن قال إنه 5 سنين وعليه الجمهور كما يأتي. وبقيت أقوال تركتها خوف الإطالة. وما موصولة مفعول مقدم لنزل، رووا أي نقل العلماء عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهو أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، قال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن ابن معين أنه قال: لا يجوز سماعه قبل 10 سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر رضي الله عنهم يوم بدر لصغارهم عن هذا السن، فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما ممن سمع قبل هذا السن؟ قال: وإنما ذاك في القتال. قال السخاوي: على أن قول ابن معين هذا يوجه بحمله على إرادة تحديد ابتداء الطلب بنفسه، أما من سمع اتفاقا أو اعتني به فسمع وهو صغير فلا، لا سيما وقد نقل ابن عبد البر وغيره الاتفاق على قبوله. انتهى. وكذا ما روي عن الحافظ أبي عمران ابن المحدث أبي موسى نجلي، أي ابن هارون ابن عبد الله ابن مروان الحمال البغدادي البزاز محدث العراق ثقة حافظ، قال عبد الغني بن سعيد: أحسن الناس كلاما على الحديث ابن المديني في زمانه وموسى بن هارون في زمانه والدارقطني في وقته. ولد سنة 1400 للهجرة ومات في شعبان سنة 1492 للهجرة. والمنقول عنه هو أنه سئل متى يسمع الصبي فقال إذا فرق بين البقرة والحمار، وفي لفظ بين الدابة والبقرة. على داء أي المذكور من أن المعتبر هو التمييز دون التحديد بسن مخصوص، متعلق بقوله نزلي فعل أمر من التنزيل بمعنى الحمد. والمعنى احمل أيها المحدث ما روي عن الإمام أحمد وموسى بن هارون على أنهما أراد التمييز والفهم. ثم إن الذي استقر عليه عمل المتأخرين هو التحديد بخمس سنين لأنه يحصل فيه التمييز غالبا، وإليه أشار بقوله وغالبا أي في غالب الأحوال أو غالب الناس. يحصل ما ذكر من التمييز إن شرطية خمس من السنين غبر أي مضى، وهو من الأفعال المستعملة للأضداد، يقال غبر غبورا من باب قعد بغيا أو مضى، وقيل عبر بالمهملة للماضي وبالمعجمة للباقي أفاده الفيومي، والمراد هنا معنى الماضي. فحده أي من أجل أن حصول التمييز غالبا في الخمس. حده أي وقت السماع الجل بالضم أي معظم أهل الحديث بها أي الخمس، فقد نقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين، ثم استقر عليه عمل المتأخرين من أهل الحديث فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغها حضر أو أحضر. واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري من حديث الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين. وعليه بوب البخاري باب متى يصح سماع الصغير. وقال ابن رشيد والظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك، لأن بلوغها شرط لا بد من تحقيقه، ونحوه قول غيره اعتبر الجمهور المظنة وهي الخمس فأقاموها مقام المئنة وهي التمييز والإدراك، والأولى أن تعتبر المظنة حيث لا تتحقق المئنة. وقال القاضي عياض ولعل تحديد أهل الصنعة بالخمس إنما أرادوا أن هذا السن أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه، وإلا فمرجع ذلك العادة ورب بليد الطبع غبي الفطرة لا يضبط شيئا فوق هذا السن، ونبيل الجبلة ذكي القريحة يعقل دون هذا السن، قاله السخاوي رحمه الله. ولما بين أن وقت التحمل هو التمييز وأنه يحصل غالبا في الخمس شرع يبين وقت كتابته للحديث فقال وكتبه بفتح فسكون مصدر كتب مبتدأ خبره جملة استعد أي كتابة الصبي للحديث، وضبطه أي تحقيق الحديث حيث استعد أي عند كون الصبي مستعدا ومتأهلا لذلك فلا يتعين بوقت مخصوص. والحاصل أن اشتغال الصبي بكتابة الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في زمن مخصوص. وإن يقدم الطالب قبله أي قبل اشتغاله بالحديث الفقه أي طلبه أسد أي أصوب خبر لمحذوف، والجملة جواب إن بتقدير الفاء أي فهو أسد أي أكثر سدادا بالفتح وهو الصواب. وحاصل المعنى أن تقديم طالب الحديث الاشتغال بالفقه أحسن من تقديم طلب الحديث، لأن الفقه مع كونه ثمرة الحديث يوجد فيه من المسائل الاجتهادية التي لا يتيسر لكل أحد استخراجها من النصوص وإن لم تخرج منها، فإذا اشتغل الإنسان في أول أمره بالفقه يسهل عليه فهم ما يجب عليه من صنوف العبادات، وأيضا يتمرن كيف يستنبط المسائل من النصوص. لكن هنا دقيقة ينبغي أن يتنبه لها، وهي ألا يتعمق في الغوص على رأي بعض الناس بحيث يجعله أساسا يبني عليه غيره، فيجعل المذهب ميزانا يزن به ما ورد من النصوص، لأن ذلك يؤديه إلى التعصب ورد النصوص الصحيحة، بل ينبغي أن يجعل النصوص ميزانا لآراء العلماء يقبل منها ما وافق ويرد منها ما خالف أيا كان القائل. وبالجملة فهذا الأمر مهواة بعيدة ومغلطة شديدة وقع فيها كثير من أهل العلم فضلا عن العوام، ولا سيما المتأخرون إلا من عصم الله، نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي له أن يتبحر مع ذلك في اللغة والصرف وسائر علوم الأدب، فإنها تفتح له باب فهم النصوص. وعلوم الأدب وتسمى علوم العربية 12 علما: النحو والصرف واللغة والاستقاق والمعاني والبيان والخط والعروض والقافية وقرض الشعر وإنشاء الخطب والرسائل والتاريخ. قال الشارح سلمه الله: ونظمت ذلك بقولي: نحو وصرف والاستقاق واللغة، ثم المعاني كذا البيان قافية، ثم العروض وقرض الشعر خطهم، تاريخهم بعده الإنشاء خاتمة. فتلك عشر مع اثنتين بالأدب قد سميت فحوها، فإنها راية تتمة. الزيادات في هذا الباب قوله: أو فسقه، وقوله: نزلي، وقوله: وأن يقدم، إلى آخره. ولما أنهى الكلام على تحمل الحديث شرع يتكلم على وجوه التحمل متمما للفوائد المتعلقة بالباب المتقدم، فقال: أقسام التحمل، أي هذا مبحث أنواع تحمل الحديث أي نقله عن الشيوخ. وهذا الباب مكمل للباب السابق وليس بابا مستقلا بنفسه، ومجاميع هذه الأقسام 8 تأتي مفصلة مع الألفاظ التي يؤدي بها ما تحمله في كل قسم. فالقسم الأول ما ذكره بقوله: أعلى وجوه من يريد حملا، سماع لفظ الشيخ أملا أملا، من حفظ أو من كتب ولو وراء، ستر إذا عرفته أو أخبرا، معتمد ورد هذا شعبة، ثم سمعت في الأداء أشبه، وبعده التحديث فالإخبار، ثم أنبأنا نبأنا، وبعد ضم، قال لنا ودونه لنا ذكر، وفي المذاكرات هذه أبر، وبعضهم قال سمعت أخرى، وقيل إن على العموم أخبرا. يقول: على وجوه من يريد حملا، على الوجوه لتحمل الحديث سماع لفظ الشيخ. أوله السماع لفظ الشيخ، هذا درجة الأولى. أملى أملى أملى، أي أملى الحديث الشيخ أملى يملي، يعني سواء كان يعني بالإملاء أو بغير الإملاء، سماع لفظ الشيخ على الكل، من حفظه سواء كان من حفظه أو من كتب مكتوب، ولو وراء ستر ولو وراء حجاب، إذا عرفته، إذا تأكدت أنه هو، أو أخبرك معتمد، رجل معتمد هذا بأن هذا فلان الشيخ الفلاني، ورد هذا شعبة، شعبة رد هذا النوع، وقال لعله الشيطان تصور بصورة ذلك الشيخ وجلس يملي على الناس وراء الحجاب، لا بد من مواجهته يعني بلا حجاب. ثم سمعت في الأداء أشبه، في أداء الحديث يقدم سمعت فلانا، ثم سمعت، وبعده التحديث حدثنا، فالإخبار وأخبرنا، ثم أنبأنا نبأنا كذلك، وبعد ضم قال لنا فلان، ودونه لنا ذكر، لنا ذكر لنا كذا، وقيل إن على العموم أخبرا، وفي المذاكرات هذه أبر، في حال المذاكرة هذه أبر، هذه أولى، وهي لنا ذكر، ذكر لنا فلان. المذاكرة هو وطارح وسائل هي مثلا، واستدل كل واحد منهما بما عنده من الحديث، هذا يسمى أخذه في المذاكرة. مذاكرات هذه، وبعضهم قال سمعت أخرا، أخيرا يكون سمعت، وقيل إن عموم أخبر كان عام عامة الناس أخبرهم يعني وأدي بسمعته. أعلى أي أرفع وجوه أي طرق من يريد حملا أي أخذا للحديث عن الشيوخ عند جمهور المحدثين وغيرهم. فقوله أعلى مبتدأ خبره قوله سماع لفظ الشيخ، ويجوز العكس أي سماع الطالب تلفظ الشيخ بالحديث. وقوله أملى فعل ماض من الإملاء لغة في أملل، يقال أمللت الكتاب على الكاتب إملالا، ألقيته عليه وأمليته عليه إملاء بمعنى. والأولى لغة الحجاز وبني أسد، والثانية لغة بني تميم وقيس. وجاء الكتاب العزيز بهما، واليمن للذي عليه الحق فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أفاده الفيومي. وفي نسخة الشارح ضبط إملاء بغير المصدر والقصر للوزن، فيكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف أي أملى الشيخ إملاء، ويحتمل أن يكون خبرا لكان المحذوفة. أملى أي أم لم يمل هي أم المعادلة لهمزة التسوية المقدرة كما قال ابن مالك رحمه الله، وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن. وفي قوله أملى أملى الجناس التام من حفظ أو من كتب أي سواء كان تحديثه له من حفظه أو من كتبه. وحاصل المعنى أن أعلى وجوه تحمل الحديث أن يسمع الطالب لفظ شيخه سواء حدثه من حفظه أو من كتبه بإملاء أو بغير إملاء. فقوله من حفظ أو من كتب يتعلق بكل من الإملاء وعدمه، فقد يكون الإملاء من الحفظ أو الكتاب، وكذا غير الإملاء تارة يكون من الحفظ وتارة من الكتاب كما تفيده عبارة التدريب وفتح المغيث. قال السخاوي لكنه في الإملاء أعلى لما يلزم فيه من تحرير الشيخ والطالب، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب بالكتابة عنه، فهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده، وإن حصل اشتراكه مع غيره من أنواع التحديث انتهى. وإنما كان هذا النوع أرفع من الأنواع الآتية لأنه الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر الناس ابتداء وأسمعهم ما جاء به. وأما سؤال الصحابة رضي الله عنهم له وكذا تقريره لما جرى في حضرته فمرتبة ثانية. ثم إنه لا تشترط رؤية الشيخ متى تحققه بوجه ما، وإليه أشار بقوله ولو كان الشيخ المسمع وراء بالقصر للوزن ستر بكسر فسكون أي حجاب، إذا عرفته بصوته أو أخبر بألف الإطلاق أي أخبرك بأنه الشيخ الفلاني. رجل معتمد بصيغة اسم المفعول أي ثقة من أهل الخبرة بذلك الشيخ. وحاصل المعنى أنه إذا سمعت الشيخ يحدث وهو وراء الحجاب صح أن تروي عنه بشرط معرفتك له إما بصوته أو بإخبار ثقة به، وهذا مذهب الجمهور من المحدثين وهو بخلاف الشهادة. ورد هذا أي السماع من وراء الستر شعبة ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي الواسطي نزيل البصرة، فإنه شرط رؤية الشيخ لاحتمال أنه شيطان تصور بصورة ذلك الشيخ يقول حدثنا وأخبرنا. وهذا خلاف الصواب، التمثل الشيطان بصورة لا يختص في حالة الاحتجاب بل يجوز في العيان والمشاهدة أيضا، ولأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كانوا يسمعون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن من وراء حجاب ويروون عنهن، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتماد الصوت مع غيبة شخصه فقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه شهادة الأعمى وأمره ونكاحه، شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأدين وغيره وما يعرف من الأصوات، وأورد لذلك دلائل كثيرة فارجع إليه. على أن بعضهم تأول قول شعبة هذا بأنه محمول على احتجاب الراوي من غير عذر مبالغة في كراهة احتجاجه، مبالغة في كراهة احتجابه. قال السخاوي وأما النساء فلا خلاف في جواز الرواية عنهن مع وجوب احتجابهن. انتهى. ثم ذكر صيغ الأداء المستعملة في هذا القسم فقال: ثم سمعت، أي هذا اللفظ مبتدأ محكي لقصد لفظه في الأداء، أي رواية ما تحمله بسماع لفظ الشيخ، متعلق بقوله أشبه، أي أولى بالتقديم مما يأتي بعد، وهو خبر مبتدأ. وحاصل المعنى أن قول من تحمل بسماع لفظ الشيخ سمعت في الأداء أولى مما يأتي، لأنه لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة والمكاتبة ولا في تدريس ما لم يسمعه بخلاف حدثنا، فقد استعملها في الإجازة فطر بن خليفة وغيره. وروي أن الحسن البصري كان يقول حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، ويتأول أنه حدث أهل المدينة والحسن بها، كما كان يقول خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة ويريد خطب أهل البصرة، كما كان ثابت يقول قدم علينا عمران بن حسين رضي الله عنهما. والجمهور على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه شيئا، وبعده، أي بعد سمعت، خبر مقدم لقوله التحديث، أي اللفظ المشتق منه، وهو لفظ حدثني وحدثنا، يعني أن لفظ حدثني وحدثنا يلي سمعت لكونه يطرق في الإجازة، بخلاف سمعت فيلي الإخبار بكسر الهمزة، أي ما اشتق منه كأخبرني وأخبرنا، وهو كثير الاستعمال، حتى إن جماعة لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ غيره. ثم بعد الإخبار لفظ أنبأنا ونبأنا بتشديد الباء، وهما قليل الاستعمال فيما سمع من لفظ الشيخ، وهذا قبل اشتهار استعمال أنبأنا في الإجازة. وأما بعده فقال العراقي إن إطلاق أنبأنا بعد اشتهار استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن نظن بما أداه بها أنه إجازة، فيسقطه من لا يحتج به، فينبغي أن لا يستعمل في المتصل بالسماع لما حدث من الاصطلاح. انتهى. وبعد بالبناء على الضم، أي بعد أنبأنا ونبأنا ضم بالبناء للمفعول، فعل ماض مغير الصيغة أو بصيغة الأمر، وقوله قال لنا نائب فاعل على الأول ومفعول به على الثاني لقصد لفظه، أي ضم قول القائل قال لنا فلان أو قال لي فلان إلى ما تقدم، أو ضم أيها المحدث إلى ما تقدم قوله قال لنا إلى آخره، ودونه أي دون ما تقدم من أنبأنا ونبأنا. وليس المراد أنه دون قال لنا، لأنهما في مرتبة واحدة، ولو قال ومثله لكان أولى. لنا ذكر، أي هذا اللفظ هو مبتدأ محكي لقصد لفظه، خبره الظرف قبله، يعني أن قول الراوي ذكر لنا فلان أو ذكر لي فلان دون قوله أنبأنا فهي مثل حدثنا في كونه متصلا، لكنهم كثيرا ما يستعملون هذا فيما سمعوه في حال المذاكرات، كما أشار إليه بقوله وفي المذاكرات، أي في حال المذاكرات مع الشيخ والمناظرة له، متعلق بأبر هذه، أي ذكر لنا، ولو قال هذان إشارة إلى قال لنا وذكر لنا لكان أولى. فقوله هذه مبتدأ خبره قوله أبر، أي أحسن. وحاصل المعنى أن استعمال ذكر لنا وما أشبهه في أداء ما سمعه مذاكرة أحسن من حدثنا. وبعضهم، أي بعض العلماء وهو ابن الصلاح، مبتدأ خبره قوله قال سمعت، أي استعمالها أخرى بالبناء للمفعول، والألف إطلاقية، يعني أن سمعت مؤخرة عن حدثنا ونحوها، ويحتمل كونه فعل أمر، والألف بدل من نون التوكيد، أي أخرا أيها المحدث سمعت من حدثنا ونحوها، فقوله سمعت من حدثنا ونحوها، فقوله سمعت على الأول مبتدأ محكي خبره أخرى، وعلى الثاني مفعول مقدم لأخرى. وحاصل المعنى أن بعضهم قال إن سمعت مؤخرة عن نحو حدثنا، لأنها لا تدل على أن الشيخ خاطبه بالحديث، بخلاف حدثنا ونحوها فإنها تدل عليه. وقد سأل الخطيب شيخه الحافظ أبا بكر البرقاني عن السر في كونه، عن السر في كونه يقول لهم فيما رواه عن أبي القاسم الأنبدوني سمعت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقته وصلاحه عسرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده، قاله في التدريب. وقيل أي قال بعضهم وهو الزركشي والقطب القسطلاني إنما تؤخر سمعت عن نحو حدثنا إن كان المحدث على وجه العموم أخبر بألف الإطلاق، أي أخبر الناس عموما، يعني أنه إذا أخبر الناس على جهة العموم تكون حدثنا ونحوها أرفع من سمعت، وإلا فلا. ولما أنهى الكلام على القسم الأول والصيغ المستعملة فيه شرع يذكر القسم الثاني وهو القراءة، فقال وبعد ذا قراءة عرضا دعوا، قرأتها من حفظ أو كتاب أو سمعت من قال له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع، أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرأ. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ولا تحفظ بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توفقنا في جنتك، ونجيك بين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. جئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وهيئتنا وجنباتك منا جنبك أذن على من ظلمنا وصلنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا همنا غائبنا على غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.